ولو كان مستحيلا ما سأله. ومنها أنه ألف الرؤيا على إمكان استقرار جبل، على استقرار جبل، وهذا أمر ممكن. ومنها تجد في ساقه رحمه الله تعالى واستخرج من هذه الآية، وما يتجدد التي تقدمت قول الله تبارك وتعالى: واتقوا الله واعلموا انكم ملاقوه، وقوله تحيه يوم يلقونه سلام، وقول من كان يرجو لقاء ربه. فعلت عليها ابن القيم ان اللقاء في اللغه للحي السليم السالم من الموانع، ليس المراد منها الا الرؤيه. واستمد على سؤال هذا أن اللقاء يعني من الحج السليم من الموانع، لا يفسر اللقاء إلا بالرؤية. هذه أدلة الملاقاة من ضمن الأدلة التي يثبت بها رؤية الله تبارك وتعالى في الدار الآخرة. ومن هذه الآية التي ساقها وساق تفسيرها من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن تفسير الصحابة وأئمة التفسير هذه الآية، والله يدعو إلى دار السلام، دار السلام الجنة، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، للذين أحسنوا الحسنى، الذين أحسنوا العمل في الدنيا الحسنى وهي الجنة، جزاء على إحسانهم، والجزاء الإحسان عند الإحسان، وزيادة ولا يرفع وجوههم كفر ولا ذلة، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. هذه الآية من الأدلة الواضحة على ثبوت رؤية المؤمن لربهم في الدار الآخرة. الحسنى الجنة، والزيادة هي رؤية الله تبارك وتعالى، وهي أمر أفضل في نفوس أهل الجنة من نعيم الجنة نفسها. وساق التفسير من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الآية، وهو حديث صحيح الذي رواه الإمام مسلم رضي الله عنه ورحمه إلى صهيب الصحابي الجليل، أن المراد بالزيادة مذكورة في هذه الآية هي رؤية الله تبارك وتعالى. سأل حديث قال ربنا في صحيح حديث حماد بن سلمة الثابت عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم للذين أحسن الحسنى وزيادة، قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، نسأل الله أن يكرم الجنة وأن يجينا كلنا عن النار، نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا ويريد أن ينجيكموه. يعني بعد ما دخل الجنة واستقر فيها ويتمكن من نعيمها أرسل هذا الملك إلى كذا ليزيدهم من النعيم، ليزيدهم الله أفضل من هذا النعيم الذي هم فيه، وهو إكرامهم برؤيته سبحانه وتعالى ولقائه عز وجل. فيقول الله: ألم يفسد موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويزحزحنا عن النار؟ يعني هذا نعيم عظيم وإكرام كبير، فما هو هذا الشيء؟ قال: فيكشف الحجاب الذي صار في حجابه النور، لو كشفه لأحرق سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. يعني في هذه الحياة الدنيا، أما الآخرة فالله يهيئ الخوف ويهيئ المؤمنين والملائكة يهيئهم برؤية الله عز وجل وتحمل نتائج يعني انكشاف هذا الحجاب الذي لا خطر في الدنيا لاحرقت كل ما ينتهي اليه بطل الله عز وجل. ولكن الله يهيئ هذا الكون في الدنيا لتحمل يعني هذا الامر العظيم وهي رؤيه الله عز وجل بعد احتجاج الحجاب. فيفهم الحجاب فينظرون الله فما اعطاهم شيئا احب اليهم من النظر اليه وهي الزياده. هذا الحديث يرويه انس مسلم باسناده الى الصحابي الجليل صهيب الرومي رضي الله عنه وهو حديث صحيح وقد التقده الامام مسلم الامام الدارقطني رحمه الله وانا درسته دراسه جيده واثبتت صحه الحديث وهو مذكور في بيان امامه. وقال حسن بن عرفه حدثنا مسلم بن سالم البلخي عن نوح بن ابي مريم عن ثابت عن انس قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الايه للذين احسنوا الحسنى وزياده قال للذين احسنوا العمل في الدنيا الحسنى وهي الجنه والزياده وهي النظر الى الجنه. هذا حديث ثاني يرجى الى النبي صلى الله عليه وسلم وفيه بعض ولكن يتقوى بالحديث حديث صهيب ويتقوى بالاحاديث الاخرى وان كان في كل منها مقال لكنها تتعارض وتصل الى درجه اثبات هذه القضيه وهي رؤيه الله عباده اخرى. هذا بالاضافه الى الادله الكثيره واجب هذا الباب التي بلغت درجة التواتر. وقال محمد بن جرير حدثنا ابن حميد بن ابراهيم بن مختار عن ابن زريج عن عطاء عن كعب بن عجرة عن ابي هريرة وهذا فيه ابن حميد فيه كلام محمد بن حميد الرازي وفيه كلام عند المحدث يزكي الإمام أحمد وينتقده غيره ويضاعفه ويبالغ في تضعيفه ومن يضاعفه ابن خزيمة رحمه الله فقيل له إن أحمد يعدله أو يزكيه فقال له عرفه أحمد كما عرفناه ما زكاه. وهذا منهج يسير عليه أهل السنة والجماعة وأئمة الحديث وهو أن من علم حج على من لم يعلم وأن الجرح مقدم على التعديل وأنه لا غضاضة في هذا ولا نقص من أي إمام يزكي رجلا ثم يأتي من هو مثله أو دونه فيثبت بالحجة والبرهان أطعنا في هذا الرجل الذي زكاه ذلك بالنار. لا ضير في هذا ولا حرج ولا يقال تنكت ولا يقال مخالفة ولا يقال شيء. ليه؟ لأنهم يدورون مع الحجج والبراهين لا يريدون إلا الحق ولا يريدون إلا وجه الله عز وجل فلا تأخذهم في الله لومة لائم. ما يقول والله زكى أحمد زكى الشافعي أنا لن أجرحه والله هذا غلط ما يقول هذا الكلام بل يتبعون بالحق ويتلقاه يعني أئمة السنة كلهم برحمة بصدور رحمة لا يرون في ذلك حرجا أبدا. لكن الآن نحن في عصر الظلمات والجهل الكثير الذي شنه أهل البدع والأهواء على منهج أهل السنة والجماعة. فإمام أحمد ما معنى السنة؟ وهل قال أحد إن مخالفة ابن وارة وابن خزيمة وغيرهم ممن جرحوا محمد بن حميد قالوا إنهم يلتقطون أحمد أو يخالفوا؟ لا كلهم سلم. فتأتي تجد أصحاب أحمد وتجد أصحاب الشافعي إذا كان الرجل قد جرح مدحه أحمد وجرح غيره والحجة معهم يقبلون جرح صاحب الحجة وكذلك أتباع الشافعي إذا زكى مثل محمد بن إبراهيم بن أبي يحيى وجرحه غيره تلقوا هذا الجحد القبول. فقالوا والله إمامنا أتأثر له لأنه زكى فلان، ونحن بهذه العصبية العمياء يعني نثبت أركان هذا الرجل المجهول وندفع بتزكية إمامنا الحجة والبرهان. هكذا من يقول هذا، وهكذا يقول تربوا على هذا المنهج المبارك الطيب، ويجب ترك التعصب لأي شخص كائنا من كان إلا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي لا ينتقد ولا تقبل مخالفته من أحد، وإلا أصحاب محمد فإن محمد صلى الله عليه وسلم يدور مع الحق أينما دار، وأصحاب محمد كذلك يدور معهم الحق أينما داروا، ومن عداهم فكل يؤخذ من قوله ويرد رضوان الله عليهم وصلى الله على نبينا محمد. هذا الذي جاء إمام يحتج بمثلين ذكور غرض الحديث هذا ضعيف، هذا الأثر الذي يرويه ابن جرير من طريق ربما يزكيه لأن عبد الجرير يروي عنه فلعله من زكاه، ولكن يدور مع الحجة، ومن جرحه قدم الحجة على جرحه. وهذا يقول قلت أطاء أنا في الإسناد وناء أطاء عن الرجوع عن أطاء، قد يفهم القائل أن أطاء هذا هو ابن أبي رباح، لأن ابن جرير يروي عن أطاء هذا وأطاء هذا، يروي عن أطاء من أبي رباح إمام الإمام العظيم وإمام أهل مكة وأعلم الناس بالمنازل، وعطاء الخراساني من علماء التفسير وعالم وفاضل وكذا، ولكنه دون عطاء ذاك، دون عطاء بن أبي رباح المكي في بن عباس، دونه في العلم والدرجة والمكانة والمنزلة. ومع أن ابن جريج مدد وإذا أنعن عن عطاء بن أبي رباح فإنه يغتفر ويغض النظر عن هذه العنعنة ولا تعتبر تدليسا، وإذا أنعن عن غيره ومن عطاء الخراساني فإنه يقدح في هذه العنعنة ويقال إن فيها تدليسا من الجريج ما إمامته. الكاذبون أن هناك من الأئمة من رمي بالتدليس، لكن التدليس ليس كذبا وإنما هو فيه ضرب نبيها، فلا يقبل من هذا المدلس روايته إذا أنعنها إلا إذا صرح بالتحديث من وجه آخر أو في مناسبة أخرى، صرح بالتحديث أو السماح من أجل تقبل الواجب لأنه ثقة واستخدم أسلوبا من فيها، فإذا أوهمنا في عناته أو في قوله قال بلغني وكذا ذلك فإننا لا نقبل منه، هذا دين الله وهذا من حماية الله لهذا الدين. ولو كان هذا المدلس إماما كبيرا معظما عند الأمة فإنهم لا يقبلون. طبعا وهذه المناسبة هي تقسم المدلسين إلى طبقات، الطبقة الأولى والطبقة الثانية يعتبر في عنعنتهم ويغض الطرف عند هذه العنعنة وما لها من أثر وتدليس وتقبل روايتهم، وباقي الطبقات من الثالثة والرابعة والخامسة هؤلاء لا يقبل، لا تقبل عنعنتهم أبدا إلا إذا صرحوا بالسماع أو التحديث من وجوه فقط. قال ابن جرير المدلس إن كان عطاء هذا من أبي رباح فيعتبر في عناد هذه ولا يقابل لك وتقبل وكأنه صرح بالسماع، أما إذا كان عطاء الخراساني فإن هذه العناد في هذه أثرها. لهذا نبه ابن القيم قال من الأمانة لأن السلف كما تعرفون يروون الأحاديث والآثار بأساليبها، منها الضعيف الشديد الضعف، ومنها بارك الله فيك الحسن ومنها المتروك، في رواية المتروك وفي رواية الأم المختار، فإذا كان فيها واحدة من هذه الأحوال فإنهم يكتفون بالسياقة الإسناد، لأنه ما عنده تدريب أعطاك إسناد وحالك على الدين فأنت تدرك، وإذا كنت عندك خلفية تعرف أن هذا جلد أو هذا ضعيف أو هذا سيء الحس أو هذا مثلا بالكذب أو هذا كذاب ويثيرك على السنة، فما ركب ولا يعتبر خلق الشمل. لكن كنا من هذه الآثار إذا تجمعت تعارضت ودل على أصل، يعني ذلك الأمر الذي تكاتفت عليه الأسانيد يدل على أن لا أصلا، هذا في الأمور الضعيفة، أما هذه ثابتة بالكتاب وثابتة بالسنة، فالآثار توقفها هنا للاستئناف وتعطي شيئا من القوة أيضا، والأدلة إذا تعددت أعطت قوة أكثر وأكثر. قال ابن جرير وحدثنا ابن عبد الرحيم حدثنا عمرو بن ابي سلمه قال سمعت زهيرا وقال يعقوب بن سفيان حدثنا صفوان بن صالح حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا زهير بن محمد قال حدثني من سمع ابا العاريه الريائي يحدث عن ابي بن كعب قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزياده في كتاب الله عز وجل، قول الله عز وجل للذين احسن الحسنى والزياده، قال الحسنى الجنه والزياده النظر الى وجه الله عز وجل. وهذا الكتاب ايضا فيه نظر، لان عندنا زهير بن محمد هذا اذا حدث عنه الشاميون فروايته ضعيفه وحجه، لكن إذا روى عن الشاميون خاصة فروايته ضعيفة، حتى قال في إحرام أحمد إذا حدثك أهل الشام عن زهير فكأنما هو زهير آخر، لأن عنده قرة روايته رحمه الله، ففيها يعني رواية الشامي عنه وهو الوليد بن مسلم هنا طبع بالتحريف، لكن في الإسناد زهير بن محمد وهو حافظ، ولكن رواية الشامية عنها ضعيفة، ولكنها تتكوى بغيرها. وقال أكل السنة، هذا أكل السنة مؤكد بالموتى، لا أكل السنة كان أكل السنة أحد المجاهدين الذي كان معروفا بالعدل وبالسنة فعلا وبقانع أهل البدع، فكتب إليه أكل بالموتى الأموي من خلال بني أمية الخلفاء رحمه الله، وكان من علماء الحديث وأئمتهم ومن أهل السنة فعلا، فكتب إلى أهل السنة هذا وهو أحد القواد الكبار والفاتحين والمجاهدين والقانعين لأهل البدع والضلال، كتب إليه كتابا طويلا يذكره على قمعه لأهل البدع والضلال. هكذا كان أهل السنة يسرهم أن يقمع أهل الأهواء ويذكرون من يفعل ذلك، ولو سدد تكون سدته هذه محمدة، أما عصرنا هذا فقمع أهل البدع سدة وسدة مذمومة عندهم على أسف الشديد، لقد فضلت حتى بان من حجارها كلاها وحتى بانها كل مؤمن، فالآن يقاسمونك على سيد الشيخ ليش ينتقدون؟ خلي يسب الصحابة، خلي يسب الأنبياء، خلي يقود الحلول وحده يقول الجبل هذا من الجبل؟ ما يضرون. خفنا نرجع هذا المثال، والله خفنا نرجع. خفنا كثيرا، والله الأنبياء ما يكونوا يسيطروا على هذا البلد. والله ينتقدون هو يتعلمون. ولكن المرجعين يتعلمون سيطروا. على هذه الضلالات الصوام الكبرى التي افتكرها فبالوجه تدعو الان الى ان يستبدلون، نعوذ بالله من الضياع. ما هو الاسلام الذي يريد ان نشره واحد الواحد؟ وقد اهان عيسى ثابتة هذه الامه على هذه الضلالات الصوام الكبرى التي افتكرها فبالوجه تدعو الان الى ان يستبدلون، نعوذ بالله من الضياع. ما هو الإسلام الذي يريد أن نشره وحمده وعلا؟ وقد أهان عيسى سادس هذه الأمة وكفر نصوص، ما هو الإسلام هذا؟ قال أسد السنة حدثنا زيد بن الربيع عن أباه عن أبي سليمة الجدلي أنه سمع أبا موسى يحدث أنه سمع رسول الله يقول يبعث الله عز وجل يوم القيامة مناديا ينادي يا أهل الجنة بصوت يسمع أولهم وآخرهم إن الله وعدكم الحسنى والحسنى الجنة وزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل. فلا أدري ما هو أبان هذا يحتاج إلى نظر بعد كل حال. إن فيه كلام فهو يتطور بالأحاديث والآثار وهو بمعنى به القول به ينادي يبعث الله عز وجل حتى ينادي ينادي يا الجنة بصوت يثنى أولا وآخرا. فهذه الجنة لا تترك وهم ملايين فيثنى أولا وآخرا ملك ينادي ما عنده مكبر ما عنده شيء ما عنده أجهزة موجودة الآن ولكن الله يعطيه قوة ما بعرفهم إذا كان إسرائيل ينفخ فيتمزق هذا الصوت من هذه النفخة ويفتح ما في السماء وما في الأرض من نفخة واحدة في الساعة إذا صحة الواجهة إذا صعدوا يعني هذا كانت أداء في الدنيا لبعض المجرمين نفخ ونفخ في الصوت ونرجعهم في السماء والأرض ثم نفخ فسادهم في السماء والأرض ثم نفخ في أخرى فإذا هم قيام ينظرون ينفخ نفخة واحدة تعود أو واحدة أجابها فإذا هم قيام ينظرون الله سبحانه وتعالى خلق الخلق العظيمة منهم الملائكة الملك الذي جاء ملك الجبال قال اتيت تطلق على المتحكمين لو اراد ان يطلق الجبال لم يكن لا يملكها الله اعطاه من القوه وهذا دليل على قدره الله سبحانه وتعالى يخلق هذا الكون ويخلق فيه الملائكه عندهم من القوه ما لا ما لا تحتمل هذه الدنيا لو فرطه الله عليها فهذا فرط مع البعيد والقريب مع اول واخر إن الله وعدكم الحسنى وتثنى الجنة وزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل. وقال ابن وهب يعني عبد الله ابن وهب وعن مالك أخبرني شديد عن أباه عن أبي سليمة الجني أنه سمع أبا موسى الأشعري يحدث عن رسول الله إن الله عز وجل يأمر يوم القيامة مناديا ينادي يا أهل الجنة بصوت يسمع اولا واخرا ان الله وعدكم الحسنى والزياده الحسنى الجنه والزياده النظر الى وجه الله. هذه كلها احاديث فيها كلام وهذا الحديث الاول انا ابين مثال مداره على ابا ابي سليمه والثاني كذلك مداره على ابا ابي سليمه وانا احتاج الى النظر فيهما وأظن أن في الحديث في الأخر الحديث شيئا وأتأكد منه إن شاء الله. هذه الأحاديث ساقها المعلم من معجوة إلى النبي صلى الله عليه وسلم الثابت منها هو الحديث الأول الذي رواه الإمام مسلم عن صهيب رضي الله عنه والبقية في أسانيدها كلام ولكن يطول بعضها بعضا ويعبدها الاحاديث والاثار عن الصحابه والتابعين وائمه التفسير. نظرت الى هنا. طيب الان يعني الاحاديث فرقنا ينتقل الى الصحابه الذين فسروا هذه الايه وهي قول الله تبارك وتعالى للذين احسنوا الحسنى والزياده قالوا اما الصحابه فقال ابن جرير حدثنا ابن يسار حدثنا عبد الرحمن وابن مهدي حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن عامر بن كعب عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه من الذين احسن الحسنى والزياده قال النظر الى وجه الله السميع. يعني هنا يقال ان ابا اسحاق مدرس وقد عن وآمن بالبعث يعني فيه كلام، وكذلك لم يبقى أبو بكر، لم يبقى أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فأثر فيه بعض. ولكن كما قلنا تكافى بالآثار الصغيرة والكبيرة. وبهذا الإسناد عن ابن إسحاق عن مسلم بن يزيد عن حذيفة للذين أحسن حسنى وزيادة قال النظر إلى رب ربي. بهذا الإسناد عن مسلم بن يزيد يعني عن أبي إسحاق، وقد سمعت أن مدرس وقد علم هنا عن مسلم بن يزيد عن حذيفة قال النظر إلى رب ربي تعالى. قال وحدثنا علي بن عيسى حدثنا عبد الله حدثنا أبو بكر الهذلي قال سمعت أبا كريمة الهذلي حدث عن موسى الهذلي قال إذا كان يوم القيامة، يعني ورد أثر والأثر فيما كتب هذا الإسناد أبان أن أبي كريمة الهذلي أنه صنع أبو موسى يحدث عن رسول الله، يعني في الطريق الأول فاته حديثا مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما هنا فالإسناد اختلف غير أبا الرافع الأول، يعني الإسناد أبو بكر الهذلي قال سمعت أبا كريمة الهذلي يحدث عن أبي موسى الأشعري قال إذا كان يوم القيامة يا رسول الله تعالى إلى أهل الجنة منادية. الشاهد إن هذا موقوف، ولعل الراجح يعني تعارض ظهر لغة في هذه الرواية إلى أبي موسى الأشعري يرويه يعني المؤلف من طريق أبان عن أبي كريمة عن أبي موسى مرفوعا، ويروي أبو بكر الهذلي عن أبي كريمة الهذلي عن أبي موسى موقوفا، ولعل الراجح الوقف على أبي موسى. قال إذا كان يوم القيامة يبعث الله تعالى إلى الجنة منادي ينادي هل أنجزكم الله ما وعدكم؟ فينظرون إلى ما أعد الله لهم من الكرامة فيقول نعم، فيقول للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. زيادة النظر إلى وجه الرحمن عز وجل. هذه من جملة الآثار عن الصحابة في تفسير هذه الآية أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة. وقال عبد الله المبارك أن ينتقد الهذلي أنبأنا أبو كريمة قال سمعت أبا موسى يكتب، وهذا ما يؤكد أن الأثر موقوف والرجحان الموقوف الموقوف، يعني تعارض الرأي والوقت في هذا الأثر إلى أبي موسى، روي مرة مرفوعا وروي من طريقين موقوفا، وهذا مما يرجح يعني الوقت على أبي موسى وأن من قوله تفسير بهذه الآية. قال سمعت أبا موسى يخطب الناس في جامع البصرة ويقول إن الله لن أطيع أطيع ملكا إلى الجنة، فيقول يا أهل الجنة هل أنجزكم الله ما وعدكم؟ فينظرون فيرون الحلي والحلب والأنهار، الحلي من الذهب الطاولة الذهب الطاولة الفضة وأواني الذهب وأواني الفضة وما داخل ذلك، والحلب الأجهزة الأحذية من الحرير الأخضر لباس فيها أخضر وأسباب فيها حرير كما ورد في القرآن الكريم، والأنهار أنهار من خمر وأنهار من عسل وأنهار من ماء وأنهار من لبن، والأزواج المطهرة كما ذكر الله آيات كثيرة بحور العين وزوجناهم بحور العين. فيقول نعم قد أنجزنا الله ما وعدنا، ثم يقول الملك هل أجلكم الله ما وعدكم ثلاث مرات؟ فلا يحتلون شيئا مما وعدوا، فوالله أعطوا أكثر مما بارك خياله، لأن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فيقول نعم، فيقول قد بقي لكم شيء، إن الله عز وجل يقول للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ألا إن الحسنى الجنة وزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. وهذا وإن كان لم يرفع لكن لا يقول هذا أبو موسى إلا إذا كان سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول وفي تفسير أسباب النصر عن إسماعيل السدي أبي مالك وأبي صالح عن الباقي وعن مرة الهمداني عن المسعود للذين أحسن حسنى وزيادة ولا يرهب وجوههم قتر ولا ذلة. قال أما الحسنى فالجنة وأما الزيادة فالنظر إلى وجه الله وأما القتر فاستوى نفاه الله عن أهل الجنة وأثبته لأهل النار يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وقال تعالى في سورة عبدة وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها كثرة أولئك هم الكفرة الفجرة. فأعاذنا الله من هذا الخلق وأعاذنا الله من النار وما أجبرها من الخلق في الدنيا والآخرة. وأما كثرة الثواب وقال عبد الرحمن بن ابي ليلى وعامل بن كاتب اسماعيل بن عبد الرحمن السدي والضحاك بن زائد وعبد الرحمن بن ثابت وابو اسحاق السبيعي وقتاده وسعيد بن المسيب وحسان البصري. يعني هذه الاقوال لهؤلاء الائمه لا اسانيد ولكن اراد ان يختصر اراد يا ابن القيم ان يختصر فذكرت لنا اسماء هؤلاء الائمه من عين التفسير الذين فسروا هذه الآية. حدد منهم عدد من سعيد بن المسيب والحسن البصري وعثمان بن عباس ومجاهد بن جبر الحسنى الجنة وزيادة النظر إلى وجه الله تعالى. وقال غير واحد من السلف غير هذا المذكورين وغيرهم مر ذكرهم من الصحابة قالوا في الآية ولا يرهق وجوههم كثر ولا ذلة بعد النظر إليه. يعني بعد النظر إلى ربنا ممكن لا تقبل ولا بل حس ونور وجمال وحبوب ونعيم وفرح يرفع توازنه وحاله ولا حال الأمثال صحيحة. يعني حيث عنهم أن الله يجزي عنه كثرة ولما أمر سبحانه زيادة أثناء الجنة دل على أنها أمر أفضل الرسول بغاية شيخنا حفظكم الله. يقول السائل هناك من يستدل بقوله تعالى ولم يخلقوا ذبابا على ان لم تفيد التأديب فما الرد على هذه الشبهه؟ هذا السياق كثير لكن هذا ليس القاعده. الايه يا ايها الناس ضلوا فتركوا من الله ان الذين كفروا بالله لن يخلقوا ذبابا ولا نسمع ولا ويسلم بالضراب شيئا لا يستقر منها بعض الطالب والمخلوق. هل أبدية الآن الصلاة لله أم لا؟ لما أن الواقع أبدية هذه استفاد من الناس ولا من الواقع وأنا لا خالق إلا الله عز وجل وبارك الله فيك. هل كان خالق فالأبدية ورجاء بارك الله فيك ونقول وندفع أنه لو اجتمع ما في السماوات والأرض على أن يخلقوا ذرة أو شعيرة أو ذبابا والله لن يستطيع ذلك. وليس هناك من خالق غير الله عز وجل سبحانه وتعالى لا شريك له في ملكه ولا شريك له في خلقه عز وجل. فهذا من عظمة الله ومن واقع الأمر أنه ليس هناك خالق غير الله عز وجل. وإذا أفاد التأكيد منها فليس من ذاتها وإنما هو من أمر خالق عنها. نعم شيخنا حفظكم الله. يقول السائل قال الله تعالى وقليل من عبادي الشكور كيف يكون شكر النعم؟ بطاعة الله يكون بطاعة الله بارك الله فيه ووضع هذه النعم التي أنا موضع في مواضعها فأعضاء هذه تحصرها في طاعته وعبادته وما منحك من مال تبذله في سبيله وما أبداه عليك من نعمة تعرف عظمة هذا المنعم وفضله عليك بارك الله فيك. أمر واضح أحسن جزاء. نعم شيخنا حفظكم الله. يقول السائل لقد تلقينا خبر الزلزال العنيف بكل أسى فنسأل الله أن يغفر لهؤلاء الموتى. ومن المعلوم أن الشرك والقبور موجودة بكثرة وكذلك المعاصي موجودة بكثرة فنطلب من فضيلتكم كلمة توجيهية لهذه البلاد حكومة وشابا لعلهم يرجعون. نسأل الله أن يرفع عنهم البلاء. قد قلت لهم كلمات كبيرة وصاحب كبيرة. أنا تابع ما أقدر أخذ بلاد. الله والبلاد الآن لم أقرأ إنه بالحصول الدرجة أحفظ من هذه. يقول في الزلزال حصل عام 1315 تقريبا ميلادي. هذا كان في أكثر من 2000. الآن لها يكون 1000. وحصلت زلازل أخرى وزلازل أخرى وزلازل أخرى في الجزائر. ما أكثر شديد. يعني لما خطف في هذه البلاد 20,000 قاموا بنوا في مكان الزلزال مدينة سموها مدينة الأصنام. فخسف الله بها مرة أخرى فانتقل إلى الآخر وصير ما اعترف بالبلاد اللي يسموها كنت آكل كنت آكل فهذا الراح من واعى أكثر هذا الزلازل إيه راحك الله بيكم. نعم الله أن يسلط هذه الزلازل على دول الكفر يا الله وأن يعز الإسلام والمسلمين وأن يوفقهم إلى الرجوع إلى كتابه وسنة بينكم. وصرف الأسئلة يا أخوان التي تؤدي إلى إلى الشحناء وإلى الخير والقائد. هذه أفضل الله. أنا والله الآن مغرب تليفوني ما أصل بالأسئلة، لأني وجدت أنها سببت مشاكل أولا ولا آخر، لكن الأسئلة عن فلان وفلان إن مدحت وإن قدحت كلها يراد بها شر، كلها يراد بها بشر، مدحت أو قدحت. فاصرخوا يا أخوة في هذه الأجواء الملبدة الآن، صرخوا مثل هذه الأشياء. بارك الله فيك. صرخوا الفيل والقال، يعني أنت تمدح فلان وتتأصب له وجه فلان يتأصب له أحد خصمه ويتأصب. احنا قلنا لكم غير مرة إنه كان في خلافات بين الشيخ الألباني وبين غيرهم علماء السنة، والله ما لها أي أثر في صفوف السلفيين في العالم كله، ما لها أي أثر. الآن واحد جلس يجلس يومين فذكر الأستاذ وله أصبع، يتحدث له ولا أكبر الكلام ولا شيء، وإذا إنسان فقده قامت الدنيا وقعدت وخلص، ودولة من الأستاذ وتعصبوا له، ودولة من الأستاذ وتعصبوا له. قال يكون هذا الأستاذ مسكين طالب علم وخير خير، لكن أين أصليت هذه؟ يعني أخلاق الحزبيين تسللت إلى صفوف، والله ما كان، والله لقد تناظر أمامنا شيخ الباز والألباني وتغاضبا في الجامعة الإسلامية ورب السماء والشيخ الباز ما يقدر، والله ما كان لها أي أثر. وكتب الشيخ الألباني وقال في الشيخ الباز في وقت يدين قال بدأ، والله ما كان لها أي أثر. وأراد يعني الصوفية الخرافيين أن يضربوا شباب بعضهم ضرب ابن باز بالألباني، والله ما وجدوا طريقة. وأذكر أن بمناسبة يعني سيئة جدا فعلت إخوان المسلمين، وإخوان تعرفوا فيهم صوفية غلاة وأهل ضلال، عندهم بالآخر أن المستلفيين أقاموا الدنيا وأقعدوها، ما رأيت واحد إنه يقعد عن صفة الصلاة في الشيخ الألباني، ما أدري ماذا يريد. أحسنت به الظن، أعطيته قلت أعلم غير سبيل. فقام فتح على صفحة فيها يعني كلام الشيخ الألباني على وضع الذي على الصد وأنها بدعة. قال شوفوا الألباني بدعة شيخ الألباني. قلت له قاتلك الله ماذا تريد؟ تريد أن تضرب الثلاثين بعضهم ببعض؟ وضربت له ضربا بالكلام حتى تكره. لا يحسن لك ذلك. الألباني والألباني كلهم أخوة أئمة وانتهى كل شيء. وخلص أحبطت عمله. قلت له تقول هذه الأشياء. سوقوا مثل هذه الأشياء، سوقوا التعصبات لفلان وفلان، وفات المعارف أنبياء تتعصبون، كان تعصبوا لي تتبركوا، وتفرقوا الدار السلفية، ما نرضى لكم هذا أبدا، يحسب بعضكم بعض ويحسب بعضكم على بعض، وينصح بعضكم بعضا بالحكمة، لكن لا تدخل في متاهات التحزب والتعصب لفلان وفلان، تمزق السلفية هذه الأساليب، وتغربها لهم الحزبيين. ووجدوا في كثير منكم تقبلا لمثل هذه الامور. اخوها بارك الله فيكم. اضع ذلك بين قلوبكم وان يدفع عنكم الفتن ما ظهر منها وبطن. فردوا يا اخواني ما كان عليه اسلافكم على امتداد التاريخ من التماسك. طيب الان لو جيت لكم خبزه فرسانيه تجد ما في مشكله سبع خبز فرق من فرسانيه. اما يردوا بعلم ويسكت وتتلك الامور. تلك الامور اذا بده يرد يبدع ابني، ما في منافعه، ما في خصومه، ما في تحزبات، لهذا تماسك اهل السنه على امتداد التاريخ، كانوا قاهرين لاهل الضلال بهذا التماسك، الان مقهورين يا اخوان، مقهورين.